السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم مع الحديث عن جنة ربكم في هذا الشهر المبارك. يقول ابن الجوزي فيما يتعلق بهذا الشهر محرك به القلوب، قال: يا من طول سنته قد نام، انتبه لهذه الأيام واحذر غفلة الطغام، وخذ قدر البلغ من الطعام، واسمع قول الملك العلام: كتب عليكم الصيام. يا مريضا لا يقبل من طبيبه، هذا شهر الحمية قد جاء لتهذيبه، صل لسانك عن الغيبة فكم تهدي به، فالصوم لي وأنا أجزي به، ولكن أين الصوام؟ كتب عليكم الصيام. هذا شهر عمارة المحراب، هذا زمان حضور الألباب، هذا أوان تلاوة الكتاب، للمتقين فيه على الباب كل وقت زحام، كتب عليكم الصيام. شهر فيه تكف النفوس كأنها في حبوس، وتضمأ الشفاه عن الكؤوس، وتطرق من الخشية الرؤوس، عن النظر الحرام كتب عليكم الصيام. شهر يملأ المساجد ويخشع فيه الراكع والساجد، وينهض إلى الخير كل قاعد، ويصير الراغب كالزاهد من قلة الطعام، كتب عليكم الصيام. شهر التعبد والتراويح، شهر السهر والمصابيح، شهر المتجر الربيح، شهر يترك فيه القبيح، وتهجر الآثام، كتب عليكم الصيام. فيه تصح الأمور، فيه تراق الخمور، فيه تتعطل الزمور، فيبطل معبد وزمام، كتب عليكم الصيام. فيه تغل الشياطين، فيه يعرف قدر الدين، فيه يتشبه المسيء بالمحسنين، وبالكبير العاقل الغلام، كتب عليكم الصيام. فيه ترق القلوب، فيه توفر الذنوب، وتتجافى عن المضاجع الذنوب، فتجفو لذيذ المنام، كتب عليكم الصيام. فيه يقل الفضول، فيه تحفظ الأصول، فيه يتمنى العابد ويقول: ليت هذا الشهر دام، كتب عليكم الصيام. ففارقوا المألوف، واحذروا الخلاف ليقع الخلوف، فإنه شهر معروف، فطوبى ثم طوبى لمن صام، كتب عليكم الصيام. احفظوا فيه الأسماع والأبصار، احبسوا عن الفضول اللسان المهذار، وانهضوا للاستغفار وقت الأسحار، لتسمعوا رسائل هل من سائل من الملك الجبار، وعجبا لمن ينام، كتب عليكم الصيام. لازموا المساجد وترددوا، واجتمعوا على الصلاح ولا تبددوا، وقصروا عن الخطايا وتسددوا، فإنما هي أيام، كتب عليكم الصيام. واعزموا على ترك القبائح، واعملوا ما يصلح للضرائح، هذا غاية ما يقول الناصح، والسلام. الرجل درايق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يوفق باستثمار هذا الشهر. طبيعي الناس بيجوا بعد أول أسبوع من رمضان بتبدأ الطائرة بتاعة القلب يعني تحتاج تشحن، هذه الطائرة بتحتاج إنها تفوق، هذه الطائرة بتحتاج يحصل فصلة كده فيبدأ إيه يرجع تاني وبقدر الإمكان تستعيد اللياقة الإيمانية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير، فإن شاء الله بإذن الله هنحاول بقدر الإمكان كده كل فترة نحاول يعني نفصل بفصلة لعل بخلال الأيام القادمة نعمل فصلة كده يوم نعيد تاني استعادة الشحن بإذن الله. ما زلنا في بداية دخول السعيد لمنازل الأبرار والمتقين، وقلنا إن أول ما يدخلوا ويبدأ بقى الناس تكسى من الجنة ونعيم الجنة، إن شاء الله لينا وقفة في موضوع يعني إن الإنسان يكسى يوم القيامة، موضوع الكساء والكلام ده، لكن إن شاء الله يكون في لقاءات حدائق ذات بهجة. قلنا في موضوع اللبس، موضوع الحلي، إن الإنسان سبحان الله ثياب أهل الجنة ثياب تتناسب مع هذا النعيم. فتخيل تأتيك الملائكة بثياب خضر من حرير السندس الناعم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل جميع الصامتين الهادئين المستمتعين الغير مشوشين الفردوس الأعلى. فتأتي الملائكة بثياب خضر من حرير السندس الناعم وحرير الاستبرق، الله أكبر، الحرير ده ما خرجش من بطن دودة ولم ينسج على هيئة الثياب اللي احنا بنشوفها في الدنيا، لكن الجنة حاجة تانية خالص. يخرج هذا الأمر من ثمار شجر الجنة، الله أكبر، ثياب لا يبلى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن ثيابك عمرها ما هتبلى، لا هتبهت ولا هتقدم، خلاص انتهت بقى أمور الدنيا دي. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. ابن كثير بيقول لنا لباس أهل الجنة فيها الحرير ومنه سندس وهو رفيع الحرير، اللهم ارزقنا وإياكم من فضله. الثياب والمناديل دي بتخرج منين؟ من قشر ثمار شجر الطوبة اللي في الجنة، ده المصنع، المصنع شجر الطوبة من أغصان نخل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام. يا سلام يا سلام يا سلام، يعني شوف من يوم ما والدتك وجدتك رزقت إياها من يومها الغايه، ده يمكن والدتك كمان ما جابتش 100 سنة، شوف من يوم ما جدك اتولد لغايه النهارده، استشعر بقى ان في واحد ماشي تحت الشجره دي عشان يوصل يشوف اخي. ايه دي يا جماعه؟ ده اللي بيروح حديقه يعني امتدادها 500 متر في 500 متر بيحس ان يقول لك ايه ادي الناس اللي عايشه، عشان بس شافش اشجار على بعدي لمدة نص كيلو يمين ونص كيلو شمال، فيقول لك ده هي دي الناس اللي رايقة، الله أكبر. فشوف سبحان الله مسيرة 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج منين بقى؟ من أكمامها، الله أكبر، غلاف الثمر والحب بما يظهر. ابن عباس رضي الله عنه بيقول لنا أن نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر وكرابها ذهب أحمر، وسعفها كسوة لأهل الجنة. يا سلام، عارفين سعف النخل في الجنة ده الكسوة، ايه الجمال ده؟ حاجة نفيسة جدا جدا جدا. جنة كما ذكر النبي ابن الثياب اللي فيها كما في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه. يا جماعة انظروا إلى كرم الرب جل وعلا، انظروا إلى جمال عطاء الوهاب سبحانه وتعالى. شوف في كل، هقول لك إيه، سبحان الله، يعني إذا كان الله يحب منا إذا عمل أحدنا عملا أن يتقنه وأن يحسنه وأن يجوده، فما بالك بمن خلق الإحسان وخلق الجود وخلق الإتقان، فما بالك ببديع السماوات والأرض الحسيب جل جلاله، فما بالك بالجميل إذا أراد أن يجمل النعيم الذي أنت فيه. شوف بقى هتتحسب إزاي، شوف الثياب لا تبلى. الله أكبر. يعني ممكن يقول لك إيه الثياب كتير وخد اللي أنت عاوز، يقول لك لا أصلا الثوب انتهى. لا إيه يا جماعة، وفي كده مفيش ثوب لا يبلى هكذا، وكل حلة من حلل الجنة تفرح بيها، لكن حلل الطاعات اللي انت عملتها في الدنيا بتفرح بيها أكتر وأكتر وأكتر. منها حلة الكرامة. إيه حلة الكرامة دي بقى؟ ده نعيم بقى يا جماعة، ده نعيم، نسأل الله أن ينعمنا وإياكم. كل حلة من دي أقولها لك شوف انت تجيب فيها كم من عشرة، وهل انت قريب منها ولا بعيد. الحلة دي مين اللي هياخدها؟ اللي بيواسي أخيه المسلم، اللي بيواسي المسلمين في المصاب. أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عز أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يحبر بها. قيل: ما يحبر بها؟ قال: يغبط بها. يا سلام، والله العظيم يا جماعة الحديث ده يخليك تسجد لله شكر أنك من أمة الإسلام. عارفين ليه؟ حاجات كتير أوي. يكفي أن الرب جل وعلا جعل جزاء اللي يواسيك في مصيبتك إن يديله المعنى ده، عشان تعرف أنت غالي قد إيه عند ربنا، وبيوجه الناس ليك عما يحصل لك مصيبة، وانت مشغول بايه؟ مش معنى انا، هو انا الوحيد، هو انا فقدت ابويا وفقدت اخويا وفقدت ابني وفقدت امي ليه ومش عارف ايه، وانا يا عين اللي... شوف انت فين وقاعد تنظر للقدر ازاي، وهو ماذا يفعل لك؟ الله اكبر. ويقدر عليك، يقول للمسلمين كلهم: اللي يلحق هذا الرجل، اللي يلحق أخوه ويوسيه في المصيبة دي، من عز أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء. يا سلام. وقال النبي في رواية: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. شوف أي مصيبة أي بلاء، والبعض يقول لك إيه أصلاً بعت له على الواتس، والله أنت إنسان مسكين. في ناس كده سبحان الله يعني معجونة في التوفيق، بتلاقيه دايماً كده موفق في الحاجات البسيطة دي، وفي واحد تاني سبحان الله لا يأخذ من الخير إلا يعني قشرة خارجية، قدامه شهد كنوز لا يعلمها إلا الله، وده بيعمل إيه؟ يروح مفرط فيها ويقول لك إيه خلاص أكتب. عيب أما أختك تكون عندها مصيبة وانت تخش كده على جروب فيه 666 ألف واحدة ضحي تقولي ما انا كتبت لها ايه، ربنا يقومك بالسلامه، اصبري واحتسب. جميل انك تشارك الناس في الايه، في هذا المعنى العام، لكن اجمل منه ايه؟ الاجمل منه والارق انك تخصه بشيء، زي الناس اللي قاعده عمال تنشر الايه قصيده وتنشر كده، بقول لهم الاجمل من الكلام ده انك تريحني وما تشتتش عيني، ما تشتتش عيني، ربنا لا يشتت المعنى من قلبك. فالمعنى ده ضروري جدا انك تبعت على الخاص وتتصل بيه. مواقع التواصل احيانا بتكون مواقع فواصل. كان زمان تعرف ان زميلك تعب راح المستشفى، بتجري تروح تزوره وتقف وتتصل بوالده، تتصل باخيه تقول له طمنا عليه، طب بالله لو عاوزين حاجه انا جاهز. النهارده يقول لك بعت له على الواتس، خلاص واعمل ايه بقى؟ اصل هو ما شافهاش هي، صح؟ واحد نسال الله السلامه. فشوف سبحان الله، يبقى حلة الكرامة مين اللي بيوفق ليها؟ براحتك بقى، وشوف عم الله سبحانه وتعالى يجبرك بحلة كما أجبرت عبده المسلم. تخيل بقى الحلة دي هتكون شكلها عامل ازاي في الجنة اللي احنا قاعدين فيها ما نتكلم وإيه ونطوف حولها. في حلة اسمها حلة التواضع، عند لبس المتواضعين، عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه. ترك اللباس وهو يقدر عليه، يعني واحد يقدر يجيب الثياب الغالية أوي أوي أوي والماركات والكلام ده كله، بس هو يعني بيتخفف من الكلام ده، ممكن يجيب مرة واثنين، لكن مش على طول. كل في ناس عندها هوس، وخاصة مع يعني عيب قوي عما تكون واحد كده متزيب زي الاستقامة ظاهرا وعندك الهوس ده، هو حرام يا حبيب قلبي؟ انت لسه يعني لسه مزنوق في دايرة الحلال والحرام دي. ارفع بقى قلبك كده وانتبه. من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. على رؤوس الخلائق يعني مين؟ يعني سيدنا يعقوب عليه السلام سامع، والملائكة بتسمع، ومحمد صلى الله عليه وسلم بيسمع، وأبو بكر بيسمع، وعمر بيسمع، وقارون بيسمع، وداود بيسمع، ولقمان بيسمع، كله بيسمع. يا دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. اختار. لا أنت النهاردة تختاري، أنت مش تركت اللباس بس، أنت تركتي كل حاجة عشان تتزيبي زي أمهات المؤمنين، وقلت لا أنا هحافظ على كده. في الخارج مش هتلبس بشيء، أولا من باب المعصية، ثانيا من باب أن حتى أنا عم ألبس الحاجات دي ألبسها تواضعا لله وانكسارا لله. حتى سبحان الله هذا الزي يروح يشتري ثياب يقول لك عشان الناس تحب الاستقامة. يا راجل يا مؤمن، يعني انت روح تشتري ثوب ب2000 و3000 عشان الناس تحب الاستقامة، ولا عشان انت ادنك شيك؟ فبلاش تلبس الدنيا ببعضها. هو فيها مشكلة ان انا اكون شيك؟ والله ما في مشكلة ان شاء الله، خليك شيك يا شيك، بس الفكرة فين؟ ان اخشوشنوا عباد الله فان النعمة لا تدوم. اخشوشنوا. هو انا يا جماعة ما اقول لكم يا جماعة قللوا من الدليفري، بقول لكم تروحوا تقولوا لي بقى هو الدليفري حرام؟ يا عم مش حرام، بس كل يوم تكلف نفسك اكل من برة، كل يوم مش عارف ايه، تبدأ تزهد في أكل الوالدة وأكل الزوجة، تبدأ بعد شوية تتعرض لأضرار صحية، تبدأ بعد شوية تضطر تنضغط ماليا عشان كل يوم عاوز فلوس من بره. الحاجات دي كلها فواتير وبتدفع، فميجي واحد يقول لك اهدى شويه قلل الحاجه دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما من خير الا ودلنا عليه. فالنهارده انت النهارده ما تيجي تلبس عادي ممكن يبقى فيه لبس اثنين وثلاثه. وفي يا جماعه النظافه ما لهاش علاقه بالغنى. النظافه ما لهاش علاقه ان تبقى غاليه، ممكن يبقى انسان سبحان الله. وشوفوها وفكروا فيها، في واحد يبقى حارس عماره والله العظيم تلاقيه اشيك وانظف واجمل من دكتور في الجامعه ساكن هو بيخدمه، ما تعرفش مين بيخدم مين. صح، في ناس كده وبتشوفوهم في الحياة. فالنظافة والجمال والكلام ده كله ده اسلوب حياة اكتر ما هو، ما تبقاش عامل زي الجماعة البعداء عن ربنا، زي اللي يبقى واقع في العفن ومغطي العفن ده بعطور فرنسية وقاعد يغطي ده. فمن بره الله الله زي ما الناس بيقولوا، من جوه يعلم الله. فسبحان الله، فدي من ضمن الحلل. شوف حلة التواضع دي بقى، اما ربنا يخيرك، اما ربنا يخيرك وانت تيجي في الاخر خالص. والله العظيم شوفوا، رغم ان بساطة الحاجة دي، انا اعرف من الاستشارات اللي بتجي لي الاسرية، والله هناك بيوت نسأل الله العفو والعافية، بتتخرب بسبب الاهتمام المبالغ فيه في الحاجة دي. كل يوم عاوزة مش عارف ايه، وكل يوم عاوزين لبس بطريقة معينة، اصل هما ما بيلبسوش اللبس اللي بطريقة معينة وعشان الناس هيقولوا وبتاع والكلام كله. نسأل الله ان يسترنا واياكم. اللي هيفهم بقى من كلامي اللي انا بقول ان ده غلط وحرام والكلام ده، غالبا هو خرج بره درس الجنة. انا ما قلتش الكلام ده غلط ولا حاجة. في حلة حفظ كتاب الله والعمل به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة، يعني قراءتك للقرآن، تلاوتك للقرآن، صحبتك للقرآن. تيجي بقى، عرفت رمضان من توفيق الله علينا، لأنه بيساعدنا في التيسير للصحبة. فيقول: يا رب حله، يا رب لبسه كده حلة. وانت بتقرا وردك وانت واقف في سوره الحج وقاعد مالي عاوز تنام، تقول لا ده كمان هخلص سوره المؤمنون قبل ما انام. ليه؟ عشان التلاوه دي تجي لك، اللهم عشان تسمع النداء الجميل ده: يا رب حله. خليها عنوان عندك، اكتبها بماء العينين على جدار القلب: يا رب حله. ودايما اقول هو ده النداء اللي انا مستنيه. خلي وعنوان الحلقة بتاعتك: يا رب حله. عشان كنا عم تلاقي في فطور في الهمة، في فطور في الحفظ، في فطور في قراءة الورد، في فطور في المراجعة: يا رب حله. فيلبس تاج الكرامة. اللهم ارزقنا وإياكم. ثم يقول: يا رب زده. خلي عنوان الحلقة اللي بعدها بقى: يا رب زده. فيلبس حلة الكرامة. ثم يقول عنوان الحلقة الثالثة بقى: يا رب ارضى عنه، يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه. فيقال له: اقرأ ورقة ويزاد بكل آية حسنة. دي منزلة الرضا بقى، ان تتقلك. فنسأل الله ان يجعلنا وإياكم من أهل هذه المنازل العالية. فدي حلة، في حلة بسبب تعليم القرآن. أنا لما أقول حلة التواضع أقصد بسبب التواضع، مش الحلة اسمها حلة التواضع. حلة بسبب تعليم القرآن، طاعتك مع تعليم القرآن. أبو هريرة رضي الله عنه بيقول لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب. يقول كده واحد كده وشه كده مصفر شوية بسبب التعب. فأنت عشان تعبك مع القرآن كنت ليل نهار بتقرأ قرآن، بتسمع، تيجي قبل النوم تبص بصة في الموبايل كده فتشوف ايه الآية دي بتقول ايه، سمعت عبد الباسط يقول الله هي الآية كذا ولا أنا أول مرة انتبه. فيقول لصاحبه أول ما تخش قبرك: هل تعرفني؟ أنت عارفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأظمئ هواجرك. انت اللي كنت بتتعب عشاني، وان كل تاجر من وراء تجارته. انت تجرت معايا، انت عم كنت تاجر والله العظيم، دول التجار الصح. خلينا احنا نتاجر في اليميش والكاجو، ونتاجر في اللبس، ونتاجر في الكلام ده كله، وده كله حلو، بس ما يكونش على حساب التجارة دي. وإن كل تاجر من وراء تجارته. وأنا ليك اليوم، يا سيكوا جماعة الكلمة دي، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتان. اللي عاوز تدخل السرور على أبيك وأمك وتقول لي أبويا مات وأمي ماتت وحياتي اتطفأت والنور قطع، يا عمي بطل بقى. هي والدتك لو ربنا أحياها يعني هتبقى مبسوطة خالص إنك أكتر واحد عيطت عليها، ولا هتبقى مبسوطة من أختك اللي جريت وتصدقت وجريت وبدأت تحفظ القرآن تقول عشان أنا أدخل السرور على أمي في قبرها وتكسى بسببي يوم القيامة؟ طب أنا مش قادر أحفظ، أنا كبرت ونفسي ان انا ادخل السرور على امي، اعمل ايه؟ ومش قادره احفظ، هقول لك ابدئي واحفظي سطر سطر، وفي نفس الوقت شوفي معلمه، اكفي معلمه تكون جاده بتعلم الاطفال، بتعلم الكبار، شوفي دار قران، اوقفي شقه من عندك او جزء من عندك، قولي الشقه ديت ما انت شايفه الشقه بتاعت، فاكره البلد، فاكره الشقه اللي انت ورثتيها من باباكي، اه مركونه لا حد بيستفيد منها ولا حد اي حاجه، اتحركي وفيها لله، وقولي ان ديت لتحفيظ القرآن. فتيجي يوم القيامة تاخدي أجور زي ما دول خدوا. ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما الدنيا وما فيها. ايه ده؟ عاوز تدخل السرور على والدك اديله حاجة، الدنيا دي كلها لو اديتها له تبقى قال، اديله حلة لا تقوم لها الدنيا وما فيها. لو بتحب والدك فعلا، لو انت صادق في حب امك، دور على ناس حفظت قرآنك فيهم، اكفي مجموعة، اكفي طلاب لو انت مش قادر تحفظ. لا يقوم لهما الدنيا وما فيها فيقولان يا رب أن لنا هذا، فيقال لهما بإيه؟ بتعليم ولدكم القرآن. انتوا علمتوه، عرفتوا بقى حلة التعليم؟ بتعليم ولدكم القرآن. عشان كده كل شوية تبص لابنك كده، اللي قاعد مال يتعلم التصميم، واللي قاعد مال تتعلم البرمجة، لها بنتي يا بنت الله يهديك، والله أنا مبسوطة بيك وانت بتحضري الدراسات العليا في الطب، بس بالله عليك، بالله عليك مفيش حلة للي بيعلم الطب، لكن في حلة للي بيعلم القرآن. اعملي فيا معروف، اعملي فيا معروف، أنا عاوز أفتخر يوم القيامة بالحلة، مش الضياع علي اللبس ده. ابكي ليها، عيطي ليها، قولها استحلفك بالله لا تضيعي عني هذا النعيم. وانت بص كده لوالدتك ووالدك وهي بتقولك احفظ القرآن، لهم يا امي انا عارف انا نفسي مش جايباني قوي في الحفظ، بس والله ما هحفظ واتمكن منه الا عشان امتعك يوم القيامة. وخليك انت والدي كده فخورين جدا وانتوا لابسين حلة الكرامة، ده اللي هقدر اعمله ليك، ده اللي هقدر ادخل عليك السرور. ادعيلي وساعديني. الله مستعان، بنساعدهم في كل حاجه، يتعلموا اللاتيني ويتعلموا الالماني ويتعلموا الصيني، وفي روايه الفروسيه، وفي روايه سكواش، وفي روايه سباحه، بنساعدهم في كل حاجه. ساعدهم في القران، ساعدهم في القران، لعل الرحمن يغمرك برحمة لا تشقى بعدها أبدا. فيقولان يا ربي أن لنا هذا، فيقال لهما بتعليم ولدكم القرآن. وإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ ورقة في الدرجة. في حلة تانية؟ آه طبعا، هي في حلة لا تؤهل. السندس، تكسى حلة السندس. مين اللي هتكسى؟ عارفين مين؟ في ناس هتكسى حلة السندس. حاول بقدر الإمكان تشارك ولو يوم عشان تاخد الحلة دي. من غسل ميتا فستره، ستره الله من الذنوب، ومن كفنه كساه الله من السندس. حسنه الألباني هذا الحديث. شوفوا الجمال، ومن كفنه كساه الله من السندس. الله أكبر الله أكبر، مش عارف تشارك في تكفين؟ طب يا سيدي هات أكفان. كفن بكام يعني؟ 150 200 جنيه. هات أكفان وحطها في المساجد اللي جنبك خلاص، وحاول كده تجيب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. وحلوا أساور من فضة، اختار ما شاء بقى من حلل الجنة. وانت قاعدة كده قدام المراية وتظبطي نفسك كده وتشوفي الحلل بتاعتك، ركزي الله يكرمك. ابن كثير بيقول لك: أما المقربون فكما قال الله يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس مستبرق. الله أكبر. والحلي دي بقى واللبس الجميل ده بيغطي أماكن الوضوء من جسدك، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. اوعى تكون فاكر يعني ان ده جمال بس يا جماعة. شوفوا بس اقول لكم على لقطة في الموضوع ده. لو بدت اساورك، لو بس الساعة، عارفين الساعة كده مش الحظاظة، ها اللي لابسينها الحظاظة عشان تجلبهم الحظ، ربنا يبعدك عن الحاجة دي. عيب كده تبقى حاجة يعني طول عرضين وحاجة كده متينة ولسه بتلبس حظاظة ولسه راجل قد الدنيا، تقول لي أصل مش عارف ايه. يا عم اكبر بقى. لو بدت أساورك، حاجة اللي انت لابسها في ايدك دي، الساعة اللي انت لابسها دي يوم القيامة، الحاجة اللي هتحطها في ايدك دي، لو بدت بس ظهرت لطمست ضوء الشمس من شدة لمعانها كما تطمس الشمس ضوء النجوم. شفت ان الشمس عم تطلع، هي النجوم راحت فين؟ روحت تنام عشان بقى خلاص كده ايه الصحراء. خلاص يا جماعة، هي الشمس ظهرت النور بتاعها بيطفي كل الأنوار، صح؟ هو بيخفيها بس هي موجودة. كذلك انت حاجة تبقى لابس، ايه النور ده يا جماعة؟ ايه الجمال ده؟ ده انت قاعد كل النساء قاعدة ما انت بيض وشها وتحط مش عارف ايه واللي بيسجلوا كل شوية وحط الكشاف هنا وحط كشاف في قفايا وكشاف على يميني، ليه؟ عشان صورتي تطلع ايه مش مطفية قدام الناس. يا انت راجل طيب قوي، عاوزك تبقى عاوز يبقى منور، لان تبييض الوجه، ان الوجه يكون كده ايه فيه نضرة النعيم، ده شيء محبوب يوم تبيض وجوه. الله اكبر. تبلغ الحلية من الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وان من الاساور لو ظهرت، قلت لكم انا بقى، لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويوفقنا لهذا النعيم. كفاية كده كلام عن الأساور، كفاية كده كلام عن اللبس. نرجع للكلام اللي احنا، هو أكبر الوقت خلص وإحنا بنتكلم في اللبس. أنا كنت أصلا عاوزين نتكلم النهاردة هنعرف البيوت ازاي، خلينا نتكلم في موضوع معرفة البيوت بس، يعني مش هنتكلم بقى في البيوت نفسها لان كده الوقت طول قوي. انا اسف. سبحان الله، بعد ما المؤمن يدخل هيروح بيته ازاي؟ المشكلة بقى انك مش محتاج، او الجمال بقى كله انك مش محتاج اي حاجة، لا محتاج حد يعرفك ولا محتاج اي شيء. كل اللي فيه، اول حاجة يا سيدي زوجتك مستنياك من الحور العين. شفت زوجتك مستنياك. نقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله. شوف هو بيضحك دلوقتي وقاعد يوصلها بيقولها شفتي اهو، شوف الملأ الاعلى ايه اللي بيحصل فيه. يا عم ركز معايا الله يكرمك، وما تقضي ما تشوش وما تضيعش اللحظة. لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين. في واحد حسابه اسمه لله صنم، بيقول بحب الحديث أوي، غالبا هيكون هو راجل يعني. لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين. لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. الحساب بيقول لنا بنت، طب ارقي نفسك بقى عشان ليه الأخوات اللي هيحبوك في الله. فشوفوا سبحان الله، هذا المعنى نفيس جدا، بمجرد ان بس عشان انت مسلم احسبوها كده وشوفوها كده، انك مكرم عند الله سبحانه وتعالى. درجة لو هي اذتك، طبعا هذا الايذاء يعني الذي المراد منه ايذاء، مش مجرد ان في حد بياخد حقه او بيطالب حقه الشرعي، اللي بيطلب حقه الشرعي هذا لم يأذي احد. فسبحان الله، ومجرد هذا الإذاء النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا على مشهد من مشاهد الغيب. انتبه انتبه، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إليه. هو جاي. يا سلام عن جمال، إن شاء الله هتخش الجنة مش هتغيري منها. وفي ناس بدأت تغير أصلا من الحديث، والحديث ده صحيح سبحان الله. بدأنا نغير ليه؟ لأن نفوسنا لم تصفوا بعد، لسه عما نروح هناك هتصف إن شاء الله، وهتداعي بيها وتهزري معاها، تقول أنت كنت بتقولي كده صحيح. نسأل الله أن يسددنا وإياكم. وفي واحدة هتقول عمرها ما قالت، فإن عمري ما زعلت وعمري ما أذيته، وكل الشيء اللي أنا خدته أنا خدت حقي فقط، عمري ما تعديت عليه. خشوا الجنة ومش هتلاقوا ايه الخربشة دي خالص ان شاء الله. سبحان الله، في حديث جميل قوي قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. يا ربي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا، بيقسم بالله، انك لو دخلت الجنة هتكون عارف بيتك اشد من انك عارف بيتك في الدنيا. عارفين ليه؟ لان الله عرفك بها، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الله سبحانه وتعالى عرفها لك. الله اكبر الله اكبر. علي رضي الله عنه يحكي في أثر، هذا الأثر له حكم الرفع لأن لا مجال للرأي في هذه الأمور. يقول إيه بقى؟ هقول مقطع منه وبعدين هبقى أعلق عليه بعدين في وقت تاني. يقول علي رضي الله عنه: بعد ما الإنسان يدخل الجنة خلينا على واحد بيقول انا مش عاوز غير زوجتي معايا في الجنه ربنا يحفظها لي، والله وبالله وتالله ان الكلام بتاعك ده لا يتغير. انت لو شفت النعيم لا يتغير، خلاص مش معنى كده ان هتقول انا مش عاوزها، لا هتقول ان هي ايه انك عاوزها وكل حاجه، بس خليك مش عاوز الموضوع بقى يتقلب هزار، بس انا عاوزك يكون عندك حس عالي في التعامل مع الرب جل وعلا، وتفهم عن الله. الرب جل وعلا الكريم الوهاب العليم الخبير، الرب الذي خلقك ويعلم احتياجاتك، يقول لك سيكون من نعيم أن أعطيك حور عين، تقول له أنا لا أحتاج إلا زوجتي. هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة، وبلاش سكينة اللي هخليني لطيف يعني وأقول سكينة العاطفة تسرقك، لأن هذا ليس من رقي الأدب مع عطاء الكريم سبحانه وتعالى. النسوية جابتنا الورق. المهم علي رضي الله عنه بيقول إيه بقى؟ يقول: فلما الناس تدخل تتلقاهم الولدان فيطوفون كما يطيف أهل الدنيا للحميم الصديق اللي يتنع اليوم. سبحان الله، فقدم عليهم من غيبته، جاي بقى من بعيد. ركزوا بقى في الجنة وبلاش إيه يعني معقرها بالكلام دي الجانبي اللي ملوش أي لازمة ده. يقولون له: أبشر، أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا. أول ما تخش كده قاعدين يبشروه. ثم ينطلق غلام من أولئك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين فيقولون: قد جاء فلان باسمه الذي كان يدعى به في الدنيا. فتقول له إيه؟ أنت رأيته؟ يا جماعة ما نتكلمش على حور العين، نحن بتكلم على إيه؟ على دخول الناس الجنة. لسه يوم الحور العين ده يوم آخر يعني. فتقول زوجته: أنت رأيته؟ فيقول: أنا رأيته وهو بأثر. ده هو جاي ورايا. الجمال ده. يقول علي: فيستخف إحداهن الفرح. الفرح يخليها خفيفة، يخليها طيرة، حتى تقوم على أسقفة بابها. في لفظ مش عاوز أعديه، إحنا عاوزين حور عين من الرجال. هذا اللفظ هعلق عليه وقت وأنا بتكلم على الحور العين، بس مبدئيا هذا اللفظ ما خرج من فطرة سوية. طبعا أنا عارف إن الأخت اللي بتقول هي نقلت أكيد إشكال بيطرح وليس إشكال عندها، إن شاء الله ربنا يحفظها ويبارك فيها. اللي بيطرح الإشكالات دي ده دليل إن هو إلى الآن، لو تطرحه نساء إلى الآن، هي لم تعي بعد مفهوم يعني إيه هوية أنثوية. هتكلم عليها إن شاء الله. فيستخف إحداهن الفرح حتى تقوم على أسقفة بابها. تجري تروح واقف على إيه؟ على الباب. فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنيانه فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح أخضر. يا سلام على الجمال، يا سلام على الجمال والرقي. فهو مستنينه فين؟ مستنينه على الباب، مش قادرة تطلع على الباب، جري. الله أكبر. أشوف سبحان الله، كان الرجل والمرأة والسعيد يدخل الجنة يأتي منزل وهو أهدى به من منزله في الدنيا. لدرجة أن المجاهد يقول كلام جميل قوي قوي. يقول إيه بقى؟ يقول: يعرفونها كأنهم خلقوا فيها. يا سلام، كأنهم خلقوا فيها. فيش في الجنة شيء محتاج للسؤال عن الأماكن ولا اللذات ولا التدريب على الأساليب ولا الهيئات ولا هندخل إزاي وانت داخل تقول إيه وما تقولش إيه وتعرف مكانك إزاي وتقعد فين والإتيكيت إيه. لا يا جماعة، الهداية يعرفها، يعرفك بكل حاجة. وهقول لكم إن التعريف ده ليه مهم، هقول لكم إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله ليه التعريف مهم. هو يعني ما كنا نكتشف في الموضوع وإحنا نعرف كل حاجة، لا لا، هقول لكم السر إيه إن شاء الله. هنتكلم عن النعيم المتجدد الذي لا يفنى ولا يمل، وبهجة الاتساع في الجنة إن شاء الله بإذن الله المرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. وأختم بنصيحة لي ولكل امرأة تسمعني: أحسن الظن برب شكور حليم، ودون برب خبير يعلم احتياجاتك، لا يجعل نعيما في الجنة ينقص عليك سعادتك. ففكرة هو هم هيكونوا أحلى منا ولا احنا أحلى منهم، أتظن بربك الذي خلق هذا الجمال لك لتنعمي فيه، أتظن أن يجعل فيه ما يعكر عليك؟ إذا كان الرب جل وعلا نزع من القلوب أي شيء يعكر عليك هذا الجمال لتستمتع به، فيترك فيه نعيما يؤرقك؟ ما هذا ظنك بربك؟ أحسن الظن بالله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.